فيقول: أترون هذه هينة على أهلها؟ أترون هذه الشاة هينة على أهلها؟ قالوا: من هوانها ألقوها، لو كان فيها منفعة لم يتركوها ملقاة، إنما تخلصوا منها لأنها ليست لها منفعة. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، للدنيا أهون على الله من هذه الشاة على أهلها، للدنيا أهون على الله من هذه الشاة على أهلها، ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. رواه ابن ماجه الحاكم وصححه، والترمذي ونحوها عند مسلم عن جابر. يبقى أولا يدلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام بينتهز أي فرصة لتعليم أصحابه. ثانيا أن التعليم ما ينفعش تعليم نظري بس، يحتاج الإنسان إلى بيان عملي للتعليم، لأن العلم النظري والتعلم النظري لما الواحد يقول قال قال قال، البعض يحفظ والبعض لا يحفظ، وبعض المعاني ترسخ بعضها قد لا يرسخ، وإن حفظ الحفظ في حد ذاته وسيلة لنشر العلم وتعلم العلم، لكن البيان العملي لا ينسى. النبي عليه الصلاة والسلام جماشي ومعه 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 10 من الصحابة، ثم يشير إلى أمر قد يمر عابرا على أي واحد ماشي عليه، أي واحد ماشي على مزبلة فيها شاه ملقاة ممكن ما يلفتش نظره، يعني إذا لفت نظره يقول لك يا خسارة ماتت وعلى يعني، وإذا كان عند الشيء من الإيمان العظيم يقول لك ربنا يعوض أهلها خير، وإذا كانت مرمية لها كم يوم يسد من أخيره ويجري ولا يلتفت لهذا الأمر ولا يفكر في أي شيء وهكذا. إنما مرور النبي عليه الصلاة والسلام له قدره فرصة درس عملي يعلم الناس، بص شايفين؟ أيوة شايفين، إيه رأيكم في هذه؟ تهون على أهلها؟ طبعا لولا هوانها ما ألقوها، الدنيا أهون عند الله من هذه. في نفس الوقت ينتقل بالإنسان بقيمة الدنيا إلى قيمة شاه ملقاه، وهي الدنيا كما تأتي إن شاء الله ما هي إلا جزء من الحياة، أو حياة تنتهي بفناء. في نفس الوقت إذا كان لها قيمة في وقت من الزمن، بعد وقت معين تفقد هذه القيمة زي ما قلنا، إما لأن الإنسان يفارقها فلا تساوي شيئا عنده، ساعة ما يموت انتهى كل شيء بالنسبة له، عند الوفاة ساعة ما يموت الإنسان انتهى كل شيء، بل لو والعياذ بالله لو كان عمله غير صالح ساعة ما يموت يؤدي لا يفتدي بالدنيا كلها، بس ما يلقاش ملائكة العذاب تقبض روحه والعياذ بالله. يعني الإنسان لو كان تأتيه ملائكة العذاب ساعة ما يشوف ملامحهم يود لو يفتدي من ذلك بكل ما يملك. في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام مر أيضا في مزبلة وجد جديا أسك، يعني ولد بغير أذنين، أسك يعني أنا إيه؟ ولد من غير ودنين. فقال لهم: مين يتمنى أن يكون له هذا؟ وميت، جدي ميت من غير ودان. قالوا: ده لو كان حي ما بقاش قيمة، لو حي ما حدش يرغب فيه، لأن الناس ترغب الحية المتكاملة، له ودنين يعني ما ليش ودنين يبقى منظر كده إيه ما يسرش. أما العرب عندهم هذا الكلام، هو كمان يعني كمجتمع يهتم بالتربية الأنعام والماعز والبقن والأغنام، عاوز سلالة كويسة. فقالوا: ده لو كان حي يبقى ما ليش قيمة. قال لهم: الدنيا أهون على الله من هذا. إذا جدي ما ليش ودان ميت، ايه رايكم فيه؟ مين يتمنى ياخده؟ مين ياخد ده؟ ياخده من الزهيل لما ميت ده لو حي مش عايز، لو حي ما يلزمنيش، الدنيا اهون على الله من هذا. مين يقدر يقول ان الدنيا ما تلزمنيش؟ حد يقدر ينتقل؟ المفروض ننتقل من العبره للايه؟ للمعتبر به، او من المعتبر به الى المعتبر فيه. يعني هو المفروض ان المنظر ده عبره نعبر منه، عبره يعني نعبر منه. سموها عبره ليه؟ نستعبر منه لحقيقه ثانيه. يسيب الحاجه الميته وبنت تبص بايه؟ لمعاني الدنيا. من يقول انا لا تلزم الدنيا؟ طالما ما نجد من يقول هذا، لكن قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي ولا الدنيا انما انا كعابر سبيل، او يعني كرجل كعابر سبيل، او زي ما قال عليه الصلاه والسلام: كرجل استظل بظل شجره في يوم قائض ثم يوشك ان يرحل. هيشتري الظل ولا يشتري الشجره ولا يمسكها فيها بايديه واسنانه؟ ابدا، هو ياخذ الظل لحظات وبعدين ايه؟ يمضي ولا يفكر في الشجره لا تسوي كام ولا يعمل فيها ايه؟ ولا يتعب نفسه يقول احوزها ازاي؟ ولا يدفع ثمنها ولا يعمل حواليها سياج ولا يكتب عليها اسمه. هذه ملك فلان، لما الناس تكتب يجي في الجبل يعمل حاجه كده يقول لك ملك فلان. لما يتكلم عليه الصلاة والسلام عن الدنيا وعلاقتها بالإنسان، لابد الإنسان هيحب الدنيا ولابد يتعلق بالدنيا. حتى ونسمع الحديث النهاردة بجدي أتك بشاه ميتة برضو متعلق بالإيه؟ الدنيا. والدليل على كده ان اللي في جيب الفلوس دلوقتي يروح بعد شويه يدفع قسط عشان يشتري دولاب ولا يشتري اوضه ولا يشتري مش عارف موتوسيكل ولا يشتري. اكيد في واحد معانا محتاج يجيب حاجه كده عاوز يدفعها عشان يشتري حاجه بالقسط على تده يسددها على تنه مثلا، يعني او يسدد قسط او يعدي على واحد يقول له شوف الموضوع اللي كلمتك عليه اللي هو اتنفذ هيعيش فيه 10 سنين مثلا ولا 20 سنه ولا للابد. ياتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآخر ما يبقى على ما يفنى. على قدر حبك للدنيا على قد ما إيه بتأثر في الآخرة. الحاجات في الدنيا الدور الرابع والدور الثالث ودفعت فيه ما يساوي كذا وكذا هيأثر عليك في الآخرة، هيأثر في الآخرة. إن اكتفيت بما تسكن وما تأكل وما تلبس يقول هذا حقك، من حق الإنسان أن يعيش في هذه الدنيا. يقول الدنيا، وهذا حديث إن شاء الله، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: قرأ يوما ألهاكم التكاثر عليه الصلاة والسلام، ثم قال: يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت. مالك مالك مالك. الكلام ده واحد يذكرنا بحديث أبي التيهان اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوما، نعم، أبو الهيثم بن أبي التيهان، ابن التيهان، نعم، النبي عليه الصلاة والسلام خرج جائعا يوما في وقت لم يكن ليخرج فيه ولا ليلقى فيه احدا، لكن جاء فخرج. فاذا بابي بكر ياتيه: ما الذي جاء بك والذي اخرجك في الوقت اللي يعني وقت خروج يعني؟ قال: خرجت لالقى رسول الله صلى الله عليه وسلم والنظر اليه. ماشي، هو يمكن يعني في ظروف مش طايق نفسه فقال لك اروح لما اقعد مع النبي كده عشان انسى اللي انا فيه. ثم جاء عمر رضي الله عنه وارضاه: ما الذي خرج بك؟ قال: الجوع يا رسول الله، الجوع يا رسول الله. يبقى الجوع اخرج عمر، يوم سيدنا عمر خرج عشان ياكل يعني. سيدنا أبو بكر عشان خارج عشان يتسلى وينسى الجوع. وكلاهما جاء في رواية ثانية يقول أخرجني الذي أخرجكما، أخرجني الذي أخرجكما وأنا جعان زيكم بقى، وهتفرج علينا إن شاء الله معك. فذهب إلى رجل من الأنصار له حائط نخل يعني، فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأت زوجته فقال أين صاحبك صاحبك؟ قالت ذهب ليستعذب لنا الماء، ليستعذب الماء، جيب مية كويسة نشرب يعني، يمكن فيه في المية الجنينة فيها مية والبيت فيه مية، لكن إن الماء للشرب راح يجيب مية. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيرى تقول لك أن رحبت مرحبا برسول الله وأصحابه صحبه، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وجاء الهيثم يحمل قربته يزعب قربته، قال يزعب قربته يعني إيه، يشيلها مليانة وبدمال يسند فيها، لأن المية بتبقى صعبة على الواحد يا ماشي ترجرج معاه كده، بيسند فيها عشان إيه يسند نفسه معايا. وبعدين يقول مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما من أحد أحسن مني ضيفا اليوم. سند القربة وجاء، فالتزم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحب بصاحبيه، قال ما حدش أحسن مني النهاردة، عنديش حدش عنده ضيوف زيي في الدنيا كلها. سبحان الله. ثم ذهب وجاء بعزق تمر، عرجون تمر، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام هل انتقيت رطبا؟ أنا جبت نفس رطب ليه، جبت العرجون كله بذلك. قال أردت أن يأكل من شاء أن يأكل الرطب، من شاء أن يأكل البسر يا رسول الله، يأكل الصفر يأكل، لكن النص النص يأكل إيه، مستوية مستوية. ثم جلس رسول الله فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم شرب الماء، وذهب الرجل يذبح ما يقدمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إياك والحلوب، قال له إيه إياك والحلوب. وفي حديث ثاني رواية يقول لك إياك وذات الدر، وذات الدر أو تذبح إيه واحدة بتحلب أو تكون فيها يعني لا وراها أولاد، إياك والحلوب إياك وذات الدر. وقلنا دي مبدأ في الإسلام تنمية الإنتاج الحيواني، ما يذبحش للعشار ولا يذبحش لإيه حلوب. العشار طبعا انت قد يتأسف الناس من ذبحها وبعدين ما يرضاش برضك، الحلوب يمكن يستثمرها لقاها سمينة وها لبن، يقول لك خليها تحلب ينتفع بها لبن، يشوف حاجة إيه ليست حلوبا. فذبح شاة ذكرا وجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكلوا حتى شبعوا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، لتسألون يومئذ ثم لتسألون يومئذ عن النعيم. في رواية تقول سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه لما أكل التمر وكلمة سمع كلمة النبي تسألون يومئذ عن النعيم، ضرب العزق بالأرض بس كل عارفين كتاب كل مسألة عن هذا، مسألة هذه يا رسول الله حسب على الملاحدة. قال نعم يسألني يومئذ عن النعيم. العلماء بيقولوا يسأل الإنسان عن شكر هذه النعمة، عن شكر هذه النعمة، لأن في حديث بيقول في رواية الترمذي بيقول ظل بارد وتمر طيب أو بلح طيب وماء بارد، فتسألني يومئذ عن النعيم، يعني ظل بلح وماء عزبة أو ساقع ما شاء الله. إذن هذا من النعيم، لكن هذا هو نعيم الدنيا فوجب الشكر عليه، وذلك لا تسأل إنه ما إذن من النعيم. طيب، ولذلك المؤمن إذا نظر إليها هذه النظرة وقارن بينها وبين الآخرة يشتد شوقه للآخرة مهما كان مستريح فيها، مطعمه ومشربه ومنامه ومسكنه، لكن دائما يتطلع إلى الآخرة كما كان الحال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه أيضا. لذلك ورد في الحديث صحيح الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر مهما كان متناعم، يوم يطلع منها ينطلق إلى الوسع المؤمن. مؤمن حتى إن كان في فقر، حتى كان في ضائقة، ولو كان متناعم سجن بالنسبة له، لأن الدنيا بالنسبة له أوسع، بالآخرة بالنسبة له أوسع من الدنيا آلاف المرات بل ملايين المرات. أيضا ينظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى من يتعلق بالدنيا ويعبدها ويحارب من أجلها ويدمر ويقتل، فيقول عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة ملعون فيها إلا ما كان لله منها، ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله منها، تأكل عشان تتقوى العبادة، تلبس عشان تخذوا دينتكم، يسكن عشان ستر له ولأولاده، يسعى ليعف نفسه وأهله عن المسألة وعن الحرام، وهكذا. الدنيا بالنسبة له يأخذ منها للآخرة، يزود منها للآخرة، إذا ليس فيها شيء يستحق التكريم إلا ما كان للآخرة منها. وفي رواية عند ابن ماجه: إلا ذكر الله وما والاه. الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. في حديث مرسل عن أبي جرير قال يعني مرسل نقول في يعني يعتبره سند غير متصل وبالتالي في ضعف، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عجبا كل العجب للمصدق بدار الخلود وهو يسعى لدار الغرور. عارف ان فيه آخرة ومع هذا يعني مركز حياته كلها على الدنيا، زيد بن أرقم يروي حديثا أيضا عن أبي البزار والحاكم بن أبي الدنيا والبيهقي، وفي سنده ضعف عند في بعض الروايات ضعف. يقول زيد بن أرقم، من فاكر زيد بن أرقم؟ قال إيه النبي عليه الصلاة والسلام فيه؟ هذا الذي وفى الله بإيه؟ بأذنه. هذا الذي وفى الله بأذنه رضي الله عنه. يقول: كنا مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه فدعا بشراب فأتي بماء وعسل، أتي بماء وعسل، فلما أدناه من فيه بكى، وبكى حتى أبكى أصحابه الجالسين، وسكتوا وما سكت. لما بكوا تأثروا ببكائه وبعدين سكتوا، لكن ولا زال إيه يبكي رضي الله عنه. ثم عاد وبكى حتى ظنوا أنهم لا يقدرون على مسألته، عاوزين يسألوه بتبكي ليه، من كثر ما استمر وتمادى في بكائه ظن أنهم لا يستطيعون إيه لا يقدرون على مسألته. قال ثم مسح عينيه فقالوا: يا خليفة رسول الله ما أبكاك؟ قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يدفع عن نفسه شيئا، فرأيته يدفع عن نفسه شيئا. جامس عاوز ايه بيدفع حاجة مش عايزها، ولم أرى معه أحدا. فقلت: يا رسول الله ما الذي تدفع عن نفسك؟ قال: هذه الدنيا مثلت لي. فقلت: ليها إليك عني، عايز أبعد عنه، هي تقبل على رسول الله ويقول إليك عني. ثم رجعت فقالت: هتمشي بس عايز تسيب إيه، تسيب إنذار يعني، إنك إن أفلتت مني لن يفلت مني من بعدك، إنك إن أفلتت مني لن يفلت مني من بعدك. يقول سيدنا أبو بكر بيبكي ليه؟ ليه؟ إيه؟ ليه؟ طيب اللي خلاها قال مش هيك العسل، كان بياكل عسل أسهل في مية كمان غالية خالص، يعني كأنه استكثر أن يشرب ماء بالعسل أو ماء بالعسل. يبقى الدنيا أقبلت عليه، يبقى خايف ما تفلتش منها، عشان أقبلت عليه يخشى أن لا يفلت منها. لكن يعني الصحابة شهدوا بعد ذلك أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه أرضاه ما مال إلى الدنيا ولا مالت إليه. سيدنا معاوية فيما بعد قال أما أبو بكر فلم تمل إليه ولم يمل إليه، وأما عمر فمالت إليه ولم ينل منها. سيدنا عمر الدنيا هايص معاه والأموال كترت، والأقول كان ممكن يعمل أي حاجة، يبني زي ما عايز يبني، يبقى عندي ركوبة واثنين ثلاثة وما وثوب واثنين وأثواب كثيرة، لكن لم يمل إليه. وأما عثمان فنالت منه ونال منه. وليه سيدنا عثمان كان يعني متربي على النعيم، يحب يلبس ويأكل ويستريح فيها. وأما أنا فمالت بي وملت إليه. تكلم عن نفسه، مش مالت إليه، مالت به. مش هذا يعني اعتراف ونوع من الايه، مراجعة للنفس يعني الإقرار. ولذلك عائشة رضي الله عنها تروي على رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول يعني ان اللي تمسك بالدنيا يبقى استند الى حائط حائط ماء، زي ما قال استند الى حائط الآيل للسقوط. الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ويجمع لها من لا عقل له. في رواية وعليها يعادي من لا علم له. دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها أجمع من لا عقل له. وأيضا في رواية وعليها يعادي من لا علم له، اللي هيعادي الناس عشان خد الأمر من الدنيا وخاصة واحد ويحاربوا ما يتكلموش من أجل أمر من الدنيا، يبقى لا علم له لأنه يحارب على شيء لا يستحق هذا الأمر، ولا ويخاصم على أشياء لا تستحق ذلك. في حديث مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلق الله، أي إن الله عز وجل لم يخلق شيئا أبغض إليه من الدنيا، وإنه منذ خلقها لم ينظر إليها. وقال أبو حامد كما تذكرون أن الدنيا عدوة لله وعدوة لمين؟ لأوليائه، وعدوة لأعدائه. كلام ده ما يتنسيش، الدنيا عدوة لله، عدوة لأوليائه، عدوة لأعدائه، عدوة لله لأنها تصد الناس عن ذكر الله وعن طاعة الله، وعدوة لأوليائه طيبين الصالحين لأنها تقصر بهم عن الرقي في مجال طاعة الله وذكر الله وعبادة الله، وعدوة لأعدائه لأنها تغرقهم وبعدين تتخلى عنه ساعد ما يموت يقول لك يا ريت. يعني أعداء، حتى أعداء الله الكفار الحمين اللي بيغريهم بما فيه من الطغيان والاستبداد والقتل والتشريد والظلم والاستكبار الدنيا، اللي بيستكبر عشان منصب، يستكبر عشان مال، يستكبر عشان يستعوذ، عشان يذل الناس، تعب ما يموت يكتشف بس مؤخرا انها كانت اعدى اعدائه اليه. ونسأل الله السلامة. ولذلك أبو حامد يعلق على هذا يقول يكفي من هوان الدنيا أن آدم أهبط إليها حين احتاج إلى مكان يخرج فيه فضلته أو فضلة بطنه، لم يجد في الجنة مكان يضع فيه القدر، عشان يطلع الوسخ راح فين؟ كي يخرج فضلته هو قذر القذر من بطنه أهبط إلى الإيه؟ الدنيا. إذن هي الدنيا مرحاض، في حديث أيضا يعني روينا يعني أو قرأنا حديثا مشابها له لكن فيه المناسبة أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه بمال من البحرين، أكثر مال كان يأتي من البحرين، بحرين كان فيها خير كثير، فيجمع الصدقات والزكاة فجيء به في وقت متأخر من الليل، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام الفجر ثم خرج، فإذا بالأموال أمام المسجد بعير 12-20 ومليان أموال، والصحابة طبعا في فقر وفي حاجة ينتظروها بالإيه باللهفة وبشارق الصبر، فلما خرج من الفجر تعرضوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي كان بيقعد في المسجد، اللي كان بيطلع على الغيط، اللي بيطلع على الرعي، كلهم استقبلوا رسول الله، يعني النهارده جيت تكلم عن النبي ان شاء الله في مناسبه ولا ايه عليه الصلاه والسلام، تعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعلكم سمعتم بكذا. الحديث صحيح متفق عليه عند البخاري ومسلم، حديث عمرو بن عوف البدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابا عبيده الجراح بن الجراح فجاءه بمال من البحرين، فسمعت الانصار بقدوم ابي عبيده فوافوا صلاه الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى البعيد ما كانش يصلي في الجنه مع النبي جاي يصلي معه. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر تعرضوا له، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء، قالوا أجل يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم أبشروا وأملوا ما يسركم، اللي ينتظر الجاي من السفر تبقى جعان، عزة تمر والزكاة كانت إيه تمر شعير غلال أثواب، فاللي منتظر الأكل اللي يجيلي لحد يعني منتظر يجيلي من البحرين يبقى معناها في حالة جوع شدة، فيقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام أبشروا وأملوا ما يسركم، هاي اليوم ما تنتظروش حد يجيب لكم أكل من برا ولا بعيد، يبقى خير معاكم ويديكم على مدى السنة ومدى الأعوام كلها. طبعا ده أمل يعني كان يتمناها أي واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبشروا وأملوا بما أو ما يسركم، فوالله ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا، يزيد الخير كما بسطت على من كان قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. كمشابه الحديث الذي ذكرناه سابقا هو أخشى عليكم أن تفتح الدنيا بزهرتها، قالوا ما زهرتها؟ قال بركات الأرض عليه الصلاة والسلام. وهذا رواه أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض، قيل ما بركات الأرض؟ قال زهرة الدنيا عليه الصلاة والسلام. وقال كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لا تسبق، قوية وشديدة وسريعة لا تسبق، فجاء أعرابي بناقة له فسبقها فشق ذلك على المسلمين، طبعا الصحابة ما يرضوش يمشوا قدام النبي عليه الصلاة والسلام ولا يسابقون، لكن هذا الرجل يعني غشيم وجاء يعني رضي الله عنه يعني ناقة شديدة فسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما شق ذلك على المسلمين يعني ازاي الناقة تسبق، اولا تقدم النبي عليه الصلاة والسلام مش مطلوب تأدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثانيا يصعب عليهم الناقة بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام تسبق، فقال عليه الصلاة والسلام إنه حق على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه، النجا ما لا تسبق على طول على طول، الشيء لها يوم إيه لازم يبقى أقل من غيره. أي شيء في البشر، حتى في البشر، حتى في المناصب، في أي حاجة، أي شيء يرفع لابد إيه؟ ما دار شيء وارتفع إلا كما إيه؟ كما طار وقع. وبعد زي ما قال الإنسان لما يصعد يفضل يصعد في الأمور في القمة، وبعدين وصل للقمة، بعد القمة انزل في قمة العلم، يفضل يتعلم يتعلم يتعلم يتعلم لحد يبقى إيه على ما شاء الله له، بعدين انتهى الموضوع. في قمة المناصب يفضل يطلع يصعد يطلع في المسائل المناصب، بعدين يا معاشي يا قبر، إذا كان في معاشي. الغنى والثراء، جمع الدنيا عنده كل الغنى، لو بعد كده وتوقف عند حد معين يتركه أو يتركه المال، وهكذا. إن الله إنه حق على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ العبرة من الموقف، مش حزن ولا زعل، أغضبه ذلك لما اعتبر أن الناقة رضيعتها يعني قوية سريعة نجيبة، لكن الذي يجي لها يوم تنزل مرتبتها وتوضع عن منزلتها. ختام الأحاديث، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولهاءت عليكم الدنيا ولآثرتم الآخرة. لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولهانت عليكم الدنيا ولآثرتم الآخرة. يعني إذا كان الإنسان يسر بنعيم الدنيا بالمال والولد والراحة والصحة والمسكن الحسن والمتسع فيسر به، لكن إذا علم أنه قد يشغله أو قد يحزنه فراقه أو قد يتسبب في فتنته، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لبكيتم كثيرا لضحكتم قليلا، أو قال لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولهانت عليكم الدنيا ولآثرتم الآخرة. هو يكفي في الدنيا، يكفي في الدنيا تقلبها بأهلها، تقلبها بأهلها، سواء تقلبها بالأفراد أو بالمجتمعات أو بالأمم. نسأل الله حسن العاقبة، نسأل الله حسن العاقبة، نسأل الله حسن العاقبة، أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، أن يجنب المسلمين في كل مكان الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنب المسلمين في كل مكان الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. نسأل الله العفو والعافية. الأثار عن سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه يقول: من جمع ست خصال لم يدع للجنة مطلبا ولا من النار مهربا. بخصال كويس ولا ايه؟ قول انت قلت ايه؟ اقولها تاني تقول ايه؟ تعلق تعلق صحيح. من جمع ست خصال لم يدع للجنة مطلبا ولا من النار مهربا. يجعل كل حاجة توصل إلى الجنة وتبقى دحان النار. كويس يا أستاذ. من جمع ست خصال لم يدع للجنة مطلبا ولا من النار مهربا. من عرف الله فأطاعه وعرف الشيطان فعصاه، وعرف الحق فاتبعه، وعرف الباطل فاتقاه، وعرف الدنيا فرفضها، وعرف الآخرة فطلبها. ده موجز ما يطلب من الإنسان. أطاع الله واتبع الحق واتقى الباطل ورفض الدنيا وطلب الآخرة. من جمع ست خصال لم يدع للجنة مطلبا ولا عن النار مهربا. من عرف الله فأطاعه وعرف الشيطان فعصاه وعرف الحق فاتبعه وعرف الباطل فاتقاه وعرف الدنيا فرفضها عرف الآخرة فطلبها. هو العاصي والفاجر بيعصي إما مش عارف ربنا سبحانه وتعالى عز بالله أو في غفلة. الفجور والعصيان يأتي في غفلة والغفلة برضو نقص في معرفة الله وظلمة في القلب والعياذ بالله. صلى الله سلامة العافية. الغفلة باب الضياع والهلاك في الدنيا والآخرة ودليل القصور في العلم في الإيمان وعدم معرفة الله بلاء الأعظم. اللي مش عارف يعني لا يعرف الله بكل ما تعني الكلمة. لأن لو عرف الله عرف أن الله حكيم سبحانه وتعالى. وإذا كان حكيم إذا كان يحتاج إلى المال فلا يسرق ولا يكسبه من حرام. لأن عرف أن الله حكيم فقدر عليه قدر عليه رزقه فيؤمل في الله وينتظر الفرج من الله ولا يسعى أن يكسبه من حرام. إنما جهله بالله يجعله يكسبه من حرام. جهله بالله يجعل يقتل البريء. جهله بالله يجعله يتهم أن لا شبهة له. جهله بالله يجعله يحتقر الناس. لأنه لو عرف الله يعرف أن ربنا سبحانه وتعالى أمره بالتواضع أمره بالإحسان أمره بالاقتصاد في المعيشة أمره بالتجمل في طلب الدنيا أمره بعدم التعدي على حدود الله أمره بكل ذلك. لكن جهله بالله يجعله يجهل بأوامر الله في النفس ترتكب المعاصي. إنما من عرف الله فأطاعه يبقى عرف الطريق إلى الجنة. وعرف الشيطان فعصاه. الشيطان هو الذي يغري السفهاء ويغري الضعفاء ويغري الصغير والكبير والعياذ بالله ويغري بالفتن والمحن. لما يجي واحد نسأل الله السلامة والعافية نسأل الله السلامة والعافية في دمار بيحصل والناس لا تدري. يقول ان الاولاد طالعين من المدرسة الثانوية والولد طالع من المدرسة وبيتكلم بالتليفون وقاعد على نصة الشارع من المدرسة الثانوية في ثانية ثانوي واسمه مؤمن مؤمن كمان وبعدين تكلم بالتليفون جاء واحد بموتوسيكل اداني حاجة كده ومشى والولد راح ياخد سندوتش. الراجل بيقول له ايه اللي في ايدك ده؟ إلا ذلك رجل بتاع الموتوسيكل. قال لي اتفضل. فتح الكيس لقيه حشيش مخدرات طالب في ثانية ثانوي جنب المدرسة خارج من المدرسة كان يتصل بالتليفون يجيب له واحد حتى قطعة من الحشيش الأخير والعياذ بالله وياخذ سندوتش يخش المدرسة معاه. لما توصل والعياذ بالله الدمار الدمار لطلبة العلم والفتيان الشباب الصغار ويشتريها ويقول اهي الراجل ما هيعمل ايه الراجل؟ لا لا يقول لي مين ولا يعمل ازاي ولا استغيث بمين؟ انا لله وانا اليه راجعون. شيء محزن شيء محزن شيء محزن والعياذ بالله. يعني لما اصبح كده خلاص ما بيبيع البعض الاولاد بيبيع البعض ويدي البعض ويدخل مع بعض والمدرس مشان ما ياخذ يدي السجاره ياخذ منه السجاره ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله السلامة والعافية. خراب وضياع ودمار. إذا كان هذا الجيل هذا الجيل هذا الجيل نشأ 15 16 سنة بعد 10 سنين يبقى فيه يعمل إيه؟ إذا تبجح وخذ مصروف من أبيه ومن أمه عشان يشتري به مخدرات ويتعاطاها والعياذ بالله يبقى طب فين الام فين الاب فين المصاريف فين الحساب على المصاريف خد فلوس عمل بها ايه فين القيم فين المبادئ فين؟ ان لله وانا راجعون. يا ترى الولد ده سمع ان دي الاشياء دي محرمه مديها دمار على جسمه وعلى مجتمعه وعلى عقله. واحد توانا واحد ثاني يقول لك يعني قاعد برضه يعني بايع متجول البيع بيبيع، وبعدين بقي واحد تكلم بالتليفون، ايوه انا جاي حالا، انا جاي لك، انا جاي لك حالا، انت موجوده في البيت؟ انا موجود في البيت، انا جاي لك في البيت ثواني. راح وجي قال لي انت خذ، انت رحت فين وجيت؟ قال لي فتحت الكمبيوتر. لمين؟ قال لي البنت، بنت فلان وفلان. قال له معاها حد؟ قال معاهاش حد، ابوها في الشغل وامها في الشغل. وعايز تصلح الكمبيوتر، اتصلت بيه. قال لي لا ما تعدش يا محلات، نروح نصلح الكمبيوتر، نصلح ما اعرفش ايه، امها في الشغل وابوها في الشغل. سبحان الله العظيم وبحمده، يعني حاجه مؤسفه ومخزيه، حاجه مخزيه. الكلام ده بيحصل في المجتمع، كنا لا نسمع عن هذا الامر. طيب يعني اذا خرجت الام راحت الشغل وعندها بنت في البيت وما تعرفش ايه لو يحصل في الدنيا، يبقى انا لله وانا اليه راجعون. يعني الخلل، خلل في المجتمع، والاباء والامهات في غفله. طب ايه يعني ايه المطلوب نقول ايه؟ يعني الناس تقول ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. يعني فليقل، يعني اللي يعرف حد يتكلم في مجلس او في مجال، يعني مش عارف طابور الصباح ده بيقولوا في ايه؟ يعني ما فيش حد بيقول في طابور الصباح كلمة عن المخدرات والتحريم والاجرام والمصيء والمصائب، يتقال كده يعني. احنا بنسمع اخبار واحنا بنطلع الجنازه الصبح بدري، بيقولوا اخبار ومش عارف المجلس العسكري والكلام، يعني مطلوب منها جرعه سياسيه، بس فين الموعظه؟ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ماشي، ويقول ايه، وغالبا بيقراها فيها يعني قل ما تجد من يقراها صحيح. يعني صحيح طابور الصباح بالمذكور اول حاجه يقول ايه المحرم وايه الحلال وايه العيب وايه الفجور وايه التدخين. ولو كان المسجد طابور بيدخن، انه واحد يقول كلمه برضه تدخين حرام، تدخين مهلك، تدخين ضار. لما المحافظه مثلا بتفقد في الاسبوع مش عارف مليون جنيه عشان في الدخان، والعياذ بالله يدفع يعني الدخان اللي بيجي من المحافظه زي كده مليون، محافظه اكبر يبقى فيها 10 مليون تدخين دخان يضيء في الهواء والعياذ بالله، ويضر الصحه، يدمر الصحه ويدمر الدين بالمليون، مليون جنيه في الاسبوع. ايه الكلام ده؟ ايه البلاء ده؟ المفروض ان في المدرسه نقول، وفي المسجد نقول، وفي الشارع نقول، وفي اي مناسبه نقول ان ده حرام وده ما يصحش ودي خطيئه، وننبه الاباء وننبه الامهات. وما مجالس الاباء ومجالس الامناء اللي يسموه في المدارس المفروض تركز على هذا الامر، مش جبنا ايه وصرفنا ايه وعملنا ايه وعملنا حفله وزعنا جوائز كلام كده بيحصل. لا، الاولاد اخبارهم ايه؟ الاولاد بيدخنوا، الاولاد بيشربوا مصايب. المفروض الاب قبل الاب والام يفتش شنطه الولد، ايه يعني فتش شنطه الولد والبنت شوفها ايه؟ اخذ مصروف الصبح 20 جنيه وداها فين؟ صرفها في ايه؟ هو راح المدرسه ورجع صرف 20 جنيه، جابها ايه؟ يبقى مخدرات، يبقى حشيش، افيون، مصائب والعياذ بالله، دمار، ضياع. واذا كنا نحن بنعاني من جيل حرم من التعليم الديني والتوجيه الصحيح. يعني حاليا البلاء اللي حصل في المجتمعات من اجيال حرمت من جرعه دينيه وعقائديه واخلاقيه. فما بالك بالجيل اللي محروم منها وبعدين انحرف مع المخدرات والمسكرات والضياع والعياذ بالله. نسال الله السلامه والعافيه. نسال الله السلامه والعافيه. هذا كله من الشيطان. فلو الناس عرفت ان الشيطان هو الذي يغري وحاربوه لسلم حالهم ومآلهم. ومن عرف الحق فاتبعه، وعرف الباطل فاتقاه. يعني الاجيال محتاجه انها تتعلم الحق والباطل، الخير والشر، وتراقب الله، عشان الام مش موجوده، الاب مش موجود، البنت تعمل زي ما عايزه، والولد يعمل زي ما عايز. اين مراقبه الله؟ الضمير. فيه واحد، فيها سهل بن سعد التستري يقول خاله رباه، خاله الصغير. في واحد يقول ايه؟ يقول لك راح يسال احد الصالحين، يقول له انا ولد لي غلام وله شهران، بما تنصحني في تربيته؟ ولما له غلام، ولد له غلام عمره شهرين، عمره شهران، بما تنصحني كي اربيه؟ قال لقد تاخرت في سؤالك، تاخرت في سؤالك كان تسأل قبل ما تتجوز أربي الولد الذاتي، الزوجة تعينك على تربيته، تبقى الزوجة متربية وعندها ثقافة صحيحة متدينة تخشى الله، بعدين تبدأ إيه؟ هي تساعدك، هذه البداية الخطوة الأولى. الخطوة الثانية اللي يقول سهل بن سعد يقول كان يعني له خال عابد وزاهد وتقي ورع، فقال لي يا خال عاوز تعلمني حاجة، أنت تقول نار تذكر الله وتسبح الله يعني في مطالعة علمك، علمني حاجة أقولها. فقال لي أقول لك ثلاث كلمات تقولهم قبل ما تنام: الله معي، الله معي، الله معي، الله مطلع علي، الله ناظرني أو شاهدني مطلع علي. هذا الثالث إيه؟ الله شاهد علي. وده ذكر ده قال لي تقولها قبل ما تنام بس: الله معي، الله ناظر علي، الله شاهد علي. قولها قبل ما تنام 10 مرات 20 مرة 100 مرة وتعود على كده. غلام صغير، غلام صغير لما يعتاد كده ويقول الله معي، الله ناظر علي، الله شاهد علي، يتربى على مراقبة الله. هذه نصيحة تقول لها عائل صغير بدل من خوف على كل كلمة يقول لك ربنا دخلك النار، ربنا دخلك النار، ربنا دخلك النار، طب دخلك النار بس يعني عشان ايه؟ يعني يقول يعني حبب في الله اولا وخليه يشعر بمعية الله، يشعر بمعية الله. الله معي، الله ناظر الي، الله شاهد علي. يبقى اذا كان يشعر بمعية الله يتربى على هذا، يبقى ان غاب الاب غابت الام، غاب المعلم، غالب المراقب، غاب المراقب، غاب عسكر المرور، غاب الحارس اللي على الخزنة، أول الغفير اللي على باب المخزن على باب البنك، غاب هذا فالله رقيب مطلع شاهد سبحانه وتعالى جل شأنه. رقابة الله هي اللي تربي الأجيال وتربي الضمائر وتربي الكبير والصغير والرئيس والمرؤوس. مراقبة الله أولا وأخيرا. إنما يعني نعم باش يده ماشي يعني تمام. وعرف الدنيا فرفضها وعرف الآخرة فطلبها. نسأل الله التوفيق والهداية. اللهم اغفر وارحم وعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الأكرم. اللهم اغفر وارحم وعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الأكرم. اللهم اغفر وارحم وعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الأكرم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أعلم.